بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلنا نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. البيت السادس من الصفحة 37 بعد 100 ومن الجزء الأول. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فيه: لكن من التصوير كلة الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم. ورب قائل يقول: ما علاقة هذا بعلم التوحيد؟ إذا سأل فعلا، وأرجو الله عز وجل أن يسأل، وجدت نفسي أمام مجموعة من الحقائق لا بد من أن نقدمها بين يدي قوله لكن. وليس منها أن أقول إن لكن إنما هي حرف استدراك، والاستدراك هنا جاء بعدما بين الشيخ أن العلم بأصل الدين محتم ويحتاج للتبيين. ما أصل الدين؟ كل ما يتعلق بالإيمانيات، ذلك أن معرفة الإيمانيات مقدمة على معرفة العمليات. ولا أقصد بالتقديم هنا أن يظل المكلف واقفا في رحاب تعلم أصول الدين يعني الإيمانيات فترة من الزمان وتكون 10 سنوات، ثم بعد ذلك يبدأ ليتعلم العمليات. نقصد بالعمليات كل الأعمال التي كلفنا بها ظاهرا، الأعمال التي تتعلق بالظواهر يدخل فيها البيع والشراء والقيم والأخلاق والحلال والحرام والفعل والترك والأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وإغاثة الملهوف، هذه كلها من العمليات. كل ما دعانا إليه شرع الله عز وجل لإقامة حركة هذه الحياة وفق المنهج الذي اختاره الله عز وجل لنا. لا نعني حينما نقول مقدم أن هناك فجوة فراغ بين تعلم حقائق الإيمان وبين العمل بما جاء من أحكام شريعة الله تبارك وتعالى، وإنما هذا يتفق مع هذا، ولكن المسألة تتعلق بالأهم. الأهم أن يقيم أعماله الصالحة على قواعد الإيمان، وهذا ما دلتنا عليه آيات كثيرة: عند الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكم من موضع في كتاب الله عز وجل إنما عطف الأعمال الصالحة على الإيمان. إذن العلم بأصل الدين محتم، بمعنى فرض عين على كل مكلف. إذا كان هناك من أحكام الشريعة ما يتعلق بفروض الكفاية، فإن كل حقائق الإيمان ليس فيها حقيقة من الحقائق نقول فيها إن هذا على سبيل فرض كفاية، اللهم إلا ما يتعلق بالدليل المعجوز عن تقريره، وهذا ما سنعب له في المقدمة التي لا بد لنا من أن نقدمها بين يدي قول الشيخ: لكن من التطويل كلة الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم. وإن كنت لا أبعد إذا قلت إن هذا البيت يرصد حركة همم المجتمع، ذلك أن المجتمع إما يكون له إقبال أو إدبار. إقباله كما قال سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: أن يتفقه القبيلة، وإدباره أن يتفقه الرجل والرجلان. ولعلنا في عصر الساندويش، ذلك العصر الذي فيه الاقتصار صار واضحا في كثير من شؤون الحياة، كم من رجل قد أدبر عن الموسوعات عن الكتب الضخمة، وكم من قارئ إذا كان يقرأ إنما يقرأ المختصرات، أعطيني 2-3 ولا تكثر علي. قال: الهمم في هذا المجال إنما ضعفت، كلة الهمم بمعنى ضعفت الهمم. عن أي شيء ضعفت؟ قال: عن المطولات. إذن هناك مطولات، ينبغي أن تكون هناك مطولات. لماذا؟ قال: لأن أصل الدين إنما يدور في فلك الإلهيات والنبويات والسمعيات، وحينما نقرر هذا نريد به الإلهيات، ما الذي يجب علي أن أتعرف إليه في موضوع عنوانه الإلهيات؟ كل ما يتعلق بالله عز وجل، مما يجب لله، ما يستعين في حق الله، ما يجوز في حق الله تبارك وتعالى. يدخل في هذا ما يتعلق بالنبويات، ما الذي يجب علي أن أتعرف إليه وأنا أتحرك في مساحة في النبويات. قال ينبغي أن أتعرف إلى ما يجب للرسل وما يستعين في حقهم وما يجوز كذلك. فيما يتعلق بالسمعيات، ما السمعيات؟ كل العقائد التي جاءت بها نصوص من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. مما يتعلق بالمغيبات التي دعتنا شريعة الله عز وجل إلى أن نؤمن بوجودها، ويدخل في هذا ابتداء من عالم البرزخ إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، هذا كله يدخل في السمعيات. إذا رجعنا إلى الإلهيات، حينما نقول ما الذي يجب لله تبارك وتعالى، قال يجب لله عز وجل على سبيل إجمال ينبغي أن تؤمن به على سبيل إجمال، وما كان على سبيل التفصيل ينبغي أن تتعرف إليه على سبيل التفصيل. وطبعا هذه خطوط عريضة، حينما نستعرضها بخطوطها العريضة نجد أنفسنا أمام سجل ضخم كي نتمكن فيه من أن نشرح هذه الخطوط العريضة. وإذا ما وقفنا على هذا المعنى استطعنا أن نتبين لماذا قال الشيخ، لكن من التطويل كلفهما فصار فيه الاختصار ملتزم. نأتي الآن إلى ما يجب لله تبارك وتعالى. على سبيل الإجمال يجب لله عز وجل كل كمال، حيث يجب لله عز وجل كل كمال يستحيل في حق الله تبارك وتعالى أين؟ في المقابل يجب ويقابله ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. إذا قلنا إنه على سبيل إجمال يجب لله عز وجل كل كمال، فما هو على سبيل التفصيل؟ قال على سبيل التفصيل كل صفة من صفات الله عز وجل جاء بها النص أو دل عليه الكون أو أجمعت الأمة على إثباتها فهذا يدخل في التفصيل. أنت يجب عليك أن تتعرف إلى صفات الله عز وجل التي دندنت حولها كثير من الآيات، الصفات التي قررتها أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين. ونحن في هذا الإطار لا نخرج عن دائرة العقل، بمعنى عن دائرة الدليل والبرهان، بمعنى عن دائرة الإيمان النظري، وأقصد بالإيمان النظري الإيمان الفكري، وربما ضمننا له ما يتعلق بالإيمان الذوقي الذي يعتمد على التزكية والتخلية والتحلية والسير والسلوك إلى الله جل جلاله. إذا ما أردنا أن نستعرض الصفات التي يجب على كل مكلف أن يتعرف إليها على سبيل التفصيل، أجدوني أمام 20 صفة قد تحدث عنها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. هذه 20 قسمت من أجل أن يسهل التناول، فقالوا هي 4 أقسام ولكل قسم صفته. القسم الأول هو صفة نفسية، والقسم الثاني صفات سلبية، والقسم الثالث صفات معاني، والقسم الرابع صفات معنوية، نفسية وسلبية ومعان ومعنوية. كم صفة للنفسية؟ صفة واحدة. ما هي هذه الصفة؟ قال الوجود. فالله عز وجل له وجوب الوجود. إذا قلت وجوب هذا يستتبع أن أتحدث عن معنى الواجب في العقل، ومعنى المستحيل في العقل، ومعنى الجائز في العقل. ذلك أنه لا يصور أن أقول يجب لله مع أني ما أدري ما معنى الوجوب، وربما خلط بعضهم بين الوجوب الشرعي والوجوب العقلي. أما الوجوب الشرعي فهو يتعلق بأحكام المكلفين، الوجوب الشرعي يدخل في دائرة حكم الشرعي الذي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. ونحن لا نتكلم عن الوجوب الشرعي، نتكلم عن الوجوب العقلي. فما الواجب هنا وما المستحيل وما الجائز؟ قال هذا تطرق له العلماء فبينوا أن الأحكام 3 والحكم في أصله هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا معنى الحكم. ما معنى الحكم إثبات أمر لأمر؟ الحكم لا يتعلق بالمفردات، يتعلق بالجمل. ما معنى لا يتعلق بالمفردات؟ إذا قلت لي ما حكم الأرض أقول لك لا أدري، لكن إذا قلت لي هل الأرض كروية أقول لك الأرض كروية أو بيضوية. ألا تراني بأني قد حكمت على الأرض بأنها بيضوية؟ إذن هي إيجاد نسبة بين شيئين، صفة وموصوف. إيجاد هذه النسبة نقول البحر عميق، البحر كلمة مفردة لا يتعلق بها حكم. ألم نقل الحكم هو إثبات أمر لأمر؟ إذا كل حكم يحكم به العقل لابد من أن ينصب على أمرين، إما أن تجد بينهما نسبة تواصل وثبوت أو نسبة نفي وسلب. ومن هنا قالوا الأحكام ثلاثة: حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. وقبل الأحكام مهمة جدا، ليست مهمة بدرس التوحيد وحده بل مهمة في حياة المسلم. وما يسمى بالمنطق عند الفلاسفة إنما جاء العلماء، علماء هذه الأمة، ليضعوا ما يسمى بأقسام الحكم، وكل قسم من هذه الأقسام يرجع إلى مصدره. فإذا كان مصدر حكم العقل سمي حكما عقليا، وإذا كان مصدر حكم الشرع سمي حكما شرعيا، وإذا كان مصدر حكم العادة سمي حكما عاديا. أما الحكم العقلي فهو ثلاث أقسام أيضا. أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأحكام فهم منحت لذة الإفهام أو الأفهام، تختار أنت أي الكلمتين تريد. ما الواجب؟ وحينما نتكلم هنا نسأل العقول حيث كان العقل، في المشرق أو في المغرب أو في الجنوب أو في الشمال. الواجب هو ما لا يتصور في العقل انتفاؤه أو لا يقبل الانتفاء. كل ما لا يقبل الانتفاء، كل ما لا يتصور العقل انتفاءه، هذا واجب يقابله مستحيل. إذا كان واجب ما لا يقبل الانتفاء، المستحيل ما لا يقبل الثبوت. المستحيل العقلي هو الذي لا يقبل الثبوت بحال من الأحوال. إذا عندنا واجب عقلي لا يقبل الانتفاء، وعندنا مستحيل عقلي وهو الذي لا يقبل الثبوت. وهنا ينبغي أن يشار، وأنت تتحدث بهذا الإطار، إلى أن هناك استحالة عادية في الأذهان. نحن لا نتكلم عن الاستحالة العادية، الاستحالة العادية هي في الأصل جائزة، لكن لبعد المساحة، لبعد المسافة، لعدم التكرر، لندرة التكرر، يقال هذا مستحيل. لكنه لو دقق في قوله لوجد أنه لا يسوغ أن يطلق على مثل هذا أنه مستحيل، حيث يقول بعيد عادة صحيح، هو مستغرب، هذا مستطرف، هذا قليل الوقوع، نادر الوقوع، فهذا مستحيل في الأصل هو عادي، هو جائز في الأصل. مثل قضية النزول على القمر، لما فوجئ بعض الناس بأنهم قد نزلوا قال مستحيل، قلنا هذه كلمة مستحيل ليست دقيقة، لأنك لو قلت مستحيل وتعني بالاستحالة العقلية، المستحيل لا يقبل الوجود، وهذا قد قبل الوجود. إذن هو لون من ألوان الاستغراب أو الاستبعاد دفع إليه الذهن، فإذا بالذهن يقول هذا مستحيل. ارجع الآن، ما الجائز؟ كل ما يتصور وجوده وعدمه فهو من جنس الجائز، يتصور وجوده وعدمه. وعلى هذا أقسام الحكم العقلي: الواجب والجائز والمستحيل. هل هذا داخل في علم التوحيد؟ قال هو من آلات علم التوحيد. إذا التفت الذهن ولم يفرق بين الواجب والمستحيل، مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتحرك، لا أقول في علم التوحيد وحده، وإنما في علاقات بهذا الكون، وأنت مطالب بأن تحكم على الأشياء وأنت تصادمها أو تصادمك، أنت تعايشها أو تعايشك، أنت تتفاعل معها أو تتفاعل معك. قضية العقل وحركة العقل في هذا الوجود حركة ما تخرج عن هذه الأقسام الواجب والمستحيل والجائز. يقول لك جائز، هذا أمر جائز حقيقة، وإني لأستبعده، هو جائز يعني يمكن أن يقع، هذا يستحيل أن يقع. هنا حينما يقول مستحيل ينبغي أن يكون صادقا مع التعبير، يعني لا يقبل الثبوت بحال من الأحوال. نرجع الآن لنبين بأن الصفة الأولى التي هي نفسية صفة واحدة وهي الوجود، لله وجوب الوجود، وسميت نفسية لأنها تدل على ذات الله تبارك وتعالى مطبقة، هي صفة نفسية. ثم صفة الصفات السلبية. قبل أن أقول كم صفة ينبغي أن تعرف لما العنوان، الوصف مهم جدا، والعلوم والمصطلحات، وأنت خبير بأنك إذا كنت تدرس أي علم من علوم الكون من علوم الحياة ينبغي أن تتعرف إلى مصطلحات هذا العلم. إذا أردت أن تدرس الهندسة، إذا أردت أن تدرس الفلك، إذا أردت أن تدرس الحاسوب، إذا أردت كل علم من العلوم، الكيمياء، الفيزياء، لها مصطلحات، لها الرياضيات، لها مصطلحات. فما المعنى أن ينكر أحدهم المصطلحات في علم التوحيد إذا كانت كل علم لها مصطلحاتها؟ وعلى هذا أجدني أمام سمية سلبية لأنها تسلب عن الأذهان أضدادها، تسلب عن الأذهان أضدادها. هناك تعبير آخر للتسمية، ما هو؟ أن تسلب بثبوتها ما لا يليق لله تبارك وتعالى، أو ما لا يليق في حق الله عز وجل، ما لا يليق في حق الله تبارك وتعالى، وهي صفات عدمية، بمعنى أن مدلولها عدمي. كل هذه العناوين وما قلت ما هذه الصفات، هي خمس: القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية. القدم، البقاء، القيام بالنفس، الوحدانية، المخالفة للحوادث. هذه خمس صفات أطلق عليها عنوان سلبية. لماذا؟ لأن تسلب عن الأذهان أضدادها. القدم ما ضده الحدوث، الحدوث بمعنى سبق العدم للذي وجد. الله عز وجل لم يسبق وجوده عدم، ولا يليق أن يسبق وجوده عدم، إذ هو واجب الوجود، ووجوب الوجود ما لا يتصور في العقل انتفاؤه. كان الله ولم يكن معه غيره، في صحيح البخاري لما جاء وفد اليمن وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر. إذن القدم، ما الذي فعله القدم من حيث ثبوته لله عز وجل، يعني عدم الأولية؟ ألم أقول بأن مدلولها عدم؟ ما معنى القدم؟ عدم الأولية. البقاء، البقاء يسلب الانتهاء، البقاء يخالفه الانتهاء. يتصور الحدوث في حق الكون، في حق الله لا يتصور الحدوث، ويتصور الانتهاء في حق الكون لكن لا يتصور في حق الله تبارك وتعالى. فكما لله القدم قد ثبت، وهذا طبعا كله شرح، لكن نحن نتكلم لماذا قال الشيخ لا تمن الفقه لكلة الإمام. ألا ترى معي بأني لو اختصرت ودخلت مباشرة الموضوع كان أولى، كان أجل حقيقة. لماذا نحن نطمد هذا الإطماط؟ من أجل أن نبين أنه لو أننا أعطينا العلوم أو المباحث حقها لطال الأمر، وحيث يطول الأمر تكل الهمم، وحيث كلت الهمم، مع ذلك أنه لا بد من أن أختصر. أعطيني الزبدة، أعطيني من النهاية. بعضهم واحد أراد أن يشرح لي حاله، وأنا كنت سيئا معه في الموقف، قلت له ما طول، إذا بدأ يشرح قلت له لا، أعطيني من الآخر، أنا أعطيني من الآخر، لأنه كلت الهمم. وهذا ترى آفة من الآفات على فكرة، سنعرض لكونها آفة بالأدلة الباهرة، الأدلة القاهرة، على أننا بحاجة ماسة لأن نسترجع قوة الهمم وارتفاع الهمم والطموح، الطموح بكل أبعاده. وعندنا بواعث على الطموح ما توجد في أمة على الإطلاق، لكن التغييب هو المشكلة وهو المصيبة. نرجع نقول عندنا قدم، عندنا بقاء. ما البقاء؟ عدم الآخرية. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يخاطب الله عز وجل يناجي الله تبارك وتعالى: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. من أرقى ما يكون من عبارات تدل على عظمة الله عز وجل، وأنه لا يحاط بعظمة الله تبارك وتعالى. نحن أكرمنا الله أن نتحدث عنه، أكرمنا، وكل قضية تطرحها تتعلق بمظاهر عظمة الله عز وجل، الله أعظم من ذلك بكثير. نحن لا يمكن أن نضيق بعباراتنا الضيقة معالم لا يمكن أن تستوعبها كل كلمات الكون، وهذا ما قاله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هو سيد العارفين من جهة، وسيد الفصحاء من جهة، فإذا كان سيد العارفين معنى ذلك أن المعلومات عنده كاملة لما يليق ببشر، وحيث يكون سيد الفصحاء معنى ذلك أنه الأقدر على أن يلبس أو يلبس كل معنى ثوبه على القدر اللائق بهذا المعنى، ومع ذلك قال: أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبرضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حتى الثناء لا يحاط بالثناء على الله جل جلاله. إذن البقاء هو عدم الآخرية، عدم الانعدام، لا يقبل وجود الله عز وجل الانتهاء، لا يقبله لأنه واجب. قلنا معنى الواجب الذي لا يقبل الانتفاء، وهذا متفق عليه. الواجب في كل العلوم، في كل عناصر الكون، في كل الوجودات التي يمكن أن نتحرك بها، هو معناه العقل هذا لا يقبل الانتفاء، هو واجب. قلنا أبعد ذهنك عن قضية الوجوب الشرعي، لأن الواجب الشرعي يمكن أن يخالف، يمكن أن يكون عليك واجب وأنت ما أتيت به فتكون أنت المخالف لهذا الواجب. أما الواجب العقلي لازم، هو من اللزوم بمكانه. ثم الوحدانية، هذا الإسلام من أظهر مظاهرها أنه جاء بالتوحيد بعدما امتلأت الأرض بالصنمية والوثنية، فهو دين التوحيد على معنى أنه جاء يدعو إلى لا إله إلا الله. وفيما قرأت كتاب شرح بعشرات الصفحات وتناول كل ما يتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعيات، ثم بعد ذلك وجدنا أنفسنا أمام الإلهيات والنبويات والسمعيات قد جمعها شرع الله في لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله جمعت كل تفصيلات، وقد أتى بالأدلة. إذا كان هناك مجال إن شاء الله عز وجل نغمض عن كلة الهمم، فإذا بنا نطنب ولا غير من هذا الإطناب على الإطلاق حقيقة. لأن لا إله إلا الله وأنت تقولها، أنت ما دريت أن كل ما نقوله في علم التوحيد داخل فيها. وبالدليل أنا ما أقول هكذا لون الألوان تهيئة نفسية معينة من أجل أن تستقبل هذه الحقيقة، هي حقيقة بدليلها وبرهانها. وحدانية، وحدانية في الذات، وحدانية في الصفات، وحدانية في الأفعال. أما وحدانية في الذات، لا توجد ذات كذات الله. أما وحدانية في الصفات، فلا توجد صفة بأي مخلوق كصفات الله عز وجل. وحدانية في الأفعال، لم يشارك الله تبارك وتعالى في أي فعل أي مشارك كائنا من كان، ولا جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهو المتفرد بأفعاله بخلقه سبحانه وتعالى. ارجع الآن، إذا كانت لا توجد ذات كذات الله عز وجل، يا ترى هل ذات الله عز وجل لها مثيل في ذاتها؟ ليس لها مثيل في ذاتها. وكما قال العلماء: ليس ذاتا مركبة، لأن كل مركب حادث، حيث إن المركبات كلها إنما يفتقر كلها إلى بعضها، فهي مكونة من أجزائها، فهي فقيرة إلى أجزائها. وغنى الله غنى مطلق في الذات والصفات والأفعال. إذا لا توجد ذات كذات الله وليس ذاته سبحانه وتعالى مركبة. أما الصفات قلنا لا توجد صفة لأي مخلوق كصفات الله عز وجل، وليس لله عز وجل صفتان من جنس واحد، يعني ليس لله قدرتان وإنما قدرة واحدة. ما المتعدد إذن؟ المتعدد المقدورات. الله عز وجل له إرادة واحدة. ما المتعدد؟ المرادات. له علم واحد. ما المتعدد؟ المعلومات. والله عز وجل له قدرة وإرادة، وسيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل. لا ذاته تشبهها الذوات، ولا حكى الصفات صفات، فرد له منه تتم المعرفة، وواحد ذاتا وفعلا وصفة. أما قيام بالنفس فالنصارى ضلوا لأنهم ما دروا هذه الحقيقة. وعموما كل العبارات التي يتناولها علماء التوحيد إنما رسموها رسما موفقا مسددا، وما من عبارة إلا وفيها بناء وهدم، بناء للحق وهدم للباطل. ورب عبارة إنما نهضت كل أهل الأهواء من أولهم إلى آخرهم، ردت على الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية والطائفة الفلانية، ما أنها عبارة لو قرأت أنت ولم تتمعن فيها لما وجدت هذه الردود غير المباشرة. ومع هذا وجدنا أنفسنا أمام القيام بالنفس. قال مما يريد لله القيام بالنفس. ما معنى القيام بالنفس؟ يعني الله عز وجل ذات متصفة بالصفات، ذات متصفة بالصفات. وليس الله تعالى كما ذهب مثل النصارى فقالوا الله محبة، وليس الله تبارك وتعالى في تصور المسلم من حيث القرآن ومن حيث عطاء الكون كما ذهب النصارى إلى الأقانيم وأن صفة الله عز وجل يمكن أن تحل بغير الله. ومن هنا قالوا الأقانيم الثلاثة قد حلت بالمسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وقد كفروا وخسروا بهذا التطور. ذلك أن صفات الله، أن صفات الله عز وجل قائمة بذات الله تبارك وتعالى، لا يحل بذات الله عز وجل أي حادث. الحوادث لا تحل بذات الله عز وجل، ولا الله عز وجل لا يحل بالحوادث، فذاته ليس كمثلها شيء، وصفاته سبحانه وتعالى ليس كمثلها شيء، وهي قائمة بذات الله تبارك وتعالى. يبقى عندنا ما يسمى بالمخالف للحوادث، إذا قدم وبقاء وقيام بنفس ووحدانية ومخالف للحوادث. المخالف للحوادث تعني أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس، ولا يصح على الإطلاق أن تضرب لله الأمثال، وقد نهانا الله عز وجل قال فلا تضرب لله الأمثال. إذا ضرب الله مثلا لله أن يضرب مثلا لأنه محيط بكل شيء، أما أنت كي تتمكن من ضرب المثل لله ينبغي أن تكون على أمرين. الأمر الأول أنك محيط بالله عز وجل، وأنك محيط بالمثل المضروب لله تبارك وتعالى. أما الإحاطة بالله فممتنعة، وأما القدرة الكلامية التي بها يمكن أن تصوغ مثالا تضربه لله عز وجل فأنت لست من أولئك الذين أعطوا مثل هذا. ومن هنا قال كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. هذا من خلاصات علم التوحيد التي يحبها عشاق الهمم الكبيرة، على معنى انه هل تريد ان تاخذ الزبده؟ قال لي نعم انا تاكلها. وتوكلنا على الله، الان ندعو الله تبارك وتعالى. الزبده قال كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ضم لها الله تبارك وتعالى متصل بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان، وانتهى العلم. وكل يبقى شيء لا بد لك منه، وهو إذا جاء أمر يتعلق بذات الله عز وجل أو صفاته على سبيل التفصيل ينبغي أن تقف عليه. ذلك أنه ليس من العبث، وحاشا لكتاب الله عز وجل أن ينحو هذا المنحى، ليس من العبث أن يذكر الله تبارك وتعالى صفة القدرة بألوان وأشكال من الذكر. فهو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير. إن يمسسك بخير تجد نفسك أمام مسك الله بالخير فهو على كل شيء قدير. منع الله عز وجل عنك ما منع فالله على كل شيء قدير. إذن ينبغي أن نتعرف إلى قدرة الله وإلى مجالات قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا يربي في نفسي الثقة بالله عز وجل. إذا علمت أن الله المتفرد بقدرته لهذا الوجود خفضا ورفعا وإعزازا وإذلالا وإحياء وإماتة ومنعا وعطاء، كل ما يتعلق بظواهر الكون إنما هي بقبضة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال لأن الله على كل شيء قدير. أنا واثق بالله عز وجل، واثق بنصر الله لأن الله على كل شيء قدير. إن تخلت الأسباب عني فلا أجد في يدي سببا يمكن أن أنظر إليه أو أن أقرأه قراءة تنبئ عن نصر قريب يأتي مع الفجر. فإن الله على كل شيء قدير 100% هذا المعنى، لكن بحاجة إلى أرضية يتنزل عليها نصر الله تبارك وتعالى. إذن أنا بحاجة للتفصيل في مجال التفصيل. سنرى هذا واضحا في النبوات، حيث وجدنا أنفسنا أمام صفة أولى هي نفسية وخمس صفات سلبية. قلنا لماذا سلبية؟ لأن تسلب عن الأذان أضابها. حذاري أن تشبه الله بشيء، حذاري وليس صحيحا. ذات لو أن خيالك قد جمح بك فسرح ومرح فإذا به يصوه ما يصوه، هذا صنع الخيال. هذا من الأشياء التي تلاعب الخيال بك بها، لكنك ما ينبغي أن تستريح لهذا الخيال، لأن قضية العقائد لا دخل للخيال فيها على فكرة أبدا. الخيال أبعده، نحن نتكلم عن الحكم العقلي، عن الواجب والجائز والمستحيل. الخيال لا طعم له ولا رائحة له، وليس بماء ولا لون له، وليس بماء أيضا حتى يستفاد منه. نأتي الآن ل14 صفة، صفة وخمسة ست صفات. كنا 20 صفة واجبة على سبيل التفصيل، وحينما نقول 20 ينبغي هنا أن أدرى عن نفسي ما يمكن أن يقال لأنه قد قيل. لماذا حصرتم صفات الله عز وجل ب14 أو بسبع صفات؟ هي صفات المعاني، وصفات المعنوية إنما تابعة لصفات المعاني. أقول له نحن ما حصرنا، ما قال لك حصرنا، نحن قلنا يجب لله كل كمال، هذا على الإطلاق. أعطيني صفة من صفات الله عز وجل هي غير الصفات السبع التي عنوانها صفات المعاني. أنا مطالب بأن أتعرف إلى صفات الله على سبيل التفصيل فيما جاء به النص تفصيلا، وأنا مطالب بأن أتعرف إلى صفات الله عز وجل على سبيل التفصيل فيما جاء به حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على سبيل التفصيل. أما على سبيل الإجمال قلت الله عز وجل له الكمالات التي لا تحصى ولا تعد. من يحيط بكمالات الله عز وجل؟ والله ما عرف الله إلا الله، ما عرف كمالات الله إلا الله تبارك وتعالى، والذي أحاط بذاته وبصفاته. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحيط بكمالات الله تبارك وتعالى. قد أحاط الرسول صلى الله عليه وسلم بما علمه الله عز وجل إياه، أما وراء ذلك يبقى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم معطى وليس معصيا. يعطي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما أعطاه الله وأمره أن يعطيه. أما هو في الأصل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فلما أثبت البشرية إنما خرج عنها على سبيل أن الله فضله فاختاره فأوحى إليه. سبع معان وسبع معنوية. كلمة معاني جمع مفرده معنى، والمعنى هو كل ما قام بالذات فأوجب لها حكما. كل ما قام بالذات فأوجب لها حكما، هذا هو المعنى. المعنى على معنى أنت رجل طويل. أنا حينما أقول أنت طويل على ما يدل قولي؟ يدل على ذات اتصفت بالطول. أليس الطول قائم بهذه الذات؟ أليس الطول صفة قائم بهذه الذات؟ وحيث قام بتلك الذات أوجب لها حكما، وهي ذات طويلة أو هو طويل. حينما نأتي إلى إنسان ظهر منه علم فنقول عالم. ما معنى عالم؟ ذات اتصفت بالعلم. إذن العلم صفة قامت بذات فأوجبت لها حكما. وعلى هذا فرق بين أن نقول قدرة، إرادة، علم، حياة، سمع، بصر، كلام، هذه صفات معاني. قدرة، إرادة، علم، حياة، سمع، بصر، كلام. فالصفات المعنوية هي عبارة عن قيام صفات المعاني بالذات. يعني الله عز وجل له صفة القدرة، أستقدرك بقدرتك، أسألك بعلمك، أستخيرك بعلمك وأستخدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. إذن لله قدرة ولله علم، وقد جاء كل من القدرة والعلم وبقية الصفات السبع في النصوص. حيث قامت القدرة بذات الله عز وجل، وقدرته هي من حيث كونه صفة لا تقوم بذاتها، الصفة لا تقوم بذاتها. كان في هناك عبارة عن بعض العارفين لكني وجدتها مأثورة عن السلف المغرقين في الزمان، هذه عبارة تقول: دل بوجود آثاره على ثبوت أوصافه، ودل بثبوت أوصافه على وجود ذاته، أو دل بوجود آثاره على ثبوت أسمائه، ودل بثبوت أسمائه على وجود صفاته، ودل بوجود صفاته على ثبوت ذاته. إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه، الوصف لا يقوم بنفسه. القدرة ليست شيئا مجردا يمكن أن يدخل المسجد، وإنما القدرة نراها في القادر، والعلم نراه في العالم، والإرادة نراها في المريد، والحياة نراها في الحي. هذه صفات ولكنها لا تقوم بنفسها ولا تنفك عن موصوفها. إذا فكت لم يعد الحي حيا حيث فكت عنه الحياة، ولم يعد القادر قادرا حيث فكت عنه القدرة. إذن قيام الصفة بالذات توجب لها حكما، ومن صفات الله عز وجل السبع القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه كلها أدلتها من كتاب الله عز وجل. وهذا هو الذي يستدعي التطويل، لأنه مع كل صفة تفصيلية ينبغي أن تؤمن بها على سبيل التفصيل، إنما دعيت إلى أن تتعرف إليها وأدلتها ومجالاتها وأثرها في نفسك. ذلك أن علم التوحيد ليس علما فكريا مجردا فحسب، هو علم فكري وقائم على ذي برهان واثق جدا بوثوق هذا الكون، لكنه يطلب من علم التوحيد ان يضيء الذات من الداخل. انت حينما تؤمن بالله عز وجل وتتذوق حلاوه الايمان وتشرق انوار صفات الله عز وجل وانوار اسماء الله عز وجل في ذاتك، لا بد لهذه الذات من ان تسلك سلوكا ربانيا. المقابل كما قلنا، إذا كانت هذه الصفات صفات المعاني قائم بذات الله عز وجل، يقابل ذلك أن الله عز وجل قدير مريد عليم حي سميع بصير متكلم، وأدلتها هذه كاملة. صار المجموع عندنا 20 صفة، وقلنا هذه الصفات على سبيل التفصيل. أي صفة أخرى يأتي بها من يأتي، حيث دليلها في الكتاب دليلها في السنة، وخارج عن هذه الدائرة عن هذه الأطر، نحن مع كل ما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، بل نحن الأدق في التعبير نقول إذا كان هذا الكون ينضح بالدلالات على الله عز وجل، فنحن لا نعتمد دلالة الكون وحدها كي نحقق حقائق الإيمان، وإن كنا قد دعينا بكتاب الله إلى أن نتدبر هذا الكون. أفلم ينظروا ماذا في السماوات والأرض؟ هذا الكون عرض علينا صفحة رائعة ممتلئة بسطور القدرة، هذه السطور من قرأها وجد نفسه أمام عظمة الله تبارك وتعالى. ولكن مع ذلك نقول النقل والعقل، ومن شواهدنا على هذا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هؤلاء الذين في السعير قد فقدوا النقل كما فقدوا العقل، فكان عقلهم عقلا شهوانيا، سخروه في دروب هذه الدنيا، سخروه في مواخيرها، سخروه في الارتقاء بها، ما في عندنا مشكلة. يعني عمروا وبنوا وكذا وكذا وكذا واخترعوا كل هذا من أجل تيسير هذه الدنيا، لكنهم غفلوا عن أكبر حقيقة في هذا الوجود، وهي أن الله عز وجل هو بديع السماوات والأرض. وماذا ينفعهم كل ما اخترعوه أو توصلوا إليه إذا كانوا جاهلين بالله عز وجل؟ هنا لا يعني كلامي على الإطلاق أن أكون جاهلا بالكون عارفا بالله، لا يعني هذا على الإطلاق، وإنما يعني لو افترضنا جدلا أننا التقينا بين يدي الله يوم القيامة، هو عارف بالكون وأنا جاهل به، لكنه جاهل بالله وأنا عارف به، أيما يسعد عند الله عز وجل؟ لكن هذا لا يسوغ لنا ما نحن عليه. الأصل كلما ازددت معرفة بالله ينبغي أن تزداد معرفة بالكون الذي خلقه الله تبارك وتعالى، خاصة إذا وقفت على ما استنهضت به النصوص همم المسلمين ليجوبوا آفاق السماوات والأرض معا، بل ليتوغلوا حتى في أعماق أعماق الأرض. إذا التصور صار واضحا ينبغي أن نقف قبات العشرين التي تقابل العشرين، فحيث ثبتت العشرون استحال ضدها، ومن هنا المستحيل في حق الله 20، الواجب في حق الله 20، والمستحيل في حق الله عز وجل 20. بقيت صفة واحدة لله تبارك وتعالى، وهذه الصفة صحيح عنوان قصير لكن الدروس فيها ما أقل من 6 أشهر. أنا لست أبالغ في هذا، لأن التفاريع من أروع ما تكون وأقوى ما تكون وأحوج ما يكون الإنسان لأن يتعرف إلى أبعادها. فعل كل ممكن وتركه، هي 41، فعل كل ممكن وتركه. هذا الكلام فيه رد على كل أهل الباطل والضلالة، هذا الكلام من أروع ما يكون. هذا الكلام يقبنا على عظمة الله عز وجل، على طلاقة قدرة الله عز وجل، إلى ثبوت إرادة الله تبارك وتعالى، وأن إرادته سبحانه وتعالى نادرة. تدلنا العبارة على أنه لا مكره لله عز وجل، فعل جواز يجوز في حق الله، فعل كل ممكن وتركه. إذن يتفضل علينا سبحانه، وليس واجبا على الله تبارك وتعالى ما يمكن أن يتصور في عقل في بعض العقول أنه يجب على الله كذا ويجب على الله كذا ويجب على الله كذا. إذا ختمنا هذا وجدنا أنفسنا أمام ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى أيضا. هل من علاقة من الأسماء والصفات؟ أجل، هناك علاقة كبيرة جدا بين الأسماء وبين الصفات. أسماء الله تبارك وتعالى على سبيل الإجمال لا يحيط بأسماء الله إلا الله. بكل اسم سميت به نفسك، استأثرت به في علم الغيب عندك، أنزلته بكتابك، علمته أحد من خلقك. أما على سبيل التفصيل، كل ما ورد من أسماء الله في كتاب الله أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ينبغي أن أقف عليه، ينبغي أن أتعرف إليه، لا من باب أن أعدد، وإنما من باب أن أحصي على معنى، أن أعرف معنى الاسم وأعرف نصيبي من أنوار هذا الاسم. وخير كتاب في هذا المقصد الأثنى تفسير أو شرح أسماء الله الحسنى للغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. إذن أسماء الله، كل مجموعة من أسماء الله عز وجل يمكن أن ترجع لصفة من صفات الله تبارك وتعالى. هناك من الأسماء ما يرجع إلى صفة العلم، هناك من الأسماء ما يرجع إلى صفة القدرة، هناك من الأسماء ما يرجع إلى صفة الإرادة، وهكذا. حينما تستعرض هذا كله تجد نفسك بين يدي الأنبياء عليهم السلام، النبوات، ما يجب وما يجوز وما يستحيل. لكن ينبغي أن تكون على بينك من أننا حينما نتحدث عن صفات الله لا نعني بحال من الأحوال أننا وقفنا على كل الصفات. حينما نتحدث عن ذات لا يمكن أبدا أن يخطر بالبال ولا خطر بالبال أننا نتحدث عن كل الذات، لا نتحدث عن كون الذات ولا عن كون الصفات، لأنه ليس لنا على الإطلاق أن نحوم أو أن نقترب أي اقتراب من كون ذات الله أو كون صفات الله عز وجل. الرسل باعتبارهم بشرا يمكن أن أفهم أنه إذا ذكر أن موسى عليه الصلاة والسلام رسول هو بشر، لكن اصطفاه الله عز وجل برساله. قال لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن هم بشر، لكنهم امتازوا عن البشر باصطفاء الله عز وجل واختيار الله تبارك وتعالى، فهم قمة البشرية، هم أصفى ما يمكن أن يكون في حياة الناس. ومن هنا حملهم الله عز وجل أمانة التبليغ، وقد بلغوا جميعا الرسالات ونجحوا أروع نجاح حيث بلغوا، سواء ترتب على هذا التبليغ أن أقبل القوم أو أدبروا، المهم أنه ناجح هو بدعوته إلى الله جل جلاله. ما يجب للرسل ينبغي أن أتعرف إليه، ما يستعين بحق الرسل ينبغي أن أتعرف إليه. على سبيل الإجمال يجب للرسل كل الكمال البشري، على سبيل التفصيل يجب لهم الصدق والأمانة والتبليغ والصفاء. في المقابل يستحيل ضد هذه الصفات، ويستحيل أي نقص بشري يطرأ على أي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أنا محتاج لهذا، لأنه إذا جاءت إسرائيلية من الإسرائيليات تقول لي بأن أيوب عليه أفضل الصلاة وأتم الذكر مما صار الدود يخرج من جسده، نقول هذه من الإسرائيليات الكذب. حينما يقال لي عن طريق اليهود والإسرائيليات إن داود عليه السلام قد فعل كذا وكذا وكذا، نقول هذا لا يليق بحق الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم الذكر. حينما تأتي إسرائيلية تقول إن لوط عليه السلام قد فعل كذا وكذا، وديداس رحمه الله تبارك وتعالى تحدى تجارة هذا القسيس الذي فضحه الله عز وجل بعد شهر أو شهرين، فإذا به يقوم بعمل شائن داخل الكنيسة، ما أدري إذا كان يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى الذي والله وجاهد به. لكن تحدى أن يقرأ آية في الإنجيل من أجل أن هذه الآية لو سمعها النصارى لكفروا بالنصرانية. لا يمكن أن يكون هذا من كلام الله عز وجل، لا يمكن أبدا حقيقة، والآية ما أجرى على أن أقولها التي تحدى بها. المهم أنهم قد خسفوا الأرض للأنبياء عليهم السلام، هؤلاء المجرمون قتلوا الأنبياء، دعك من خسف الأرض بهم، لوثوا النبوات من أجل أن يسوغوا لأنفسهم الاتباع والسقوط. ذلك أن الإنسان بطبيعته إذا أردت أن تردعه عن فعل من أفعال السفهاء، ربما يقول لك يا أخي النبي الفلان فعل كذا وكذا، أنت بدك أن يكون أحسن أنا. وهذا ما أشاع في الغرب الآن، الآن شايع هو زين المحارم مع ابنته مع أخته مع أمه، مع زين المحارم عند النصوص خصيمة جدا، أنا أعجب حقيقة إلى الآن. لكن المشكلة الجهل، أو المشكلة الهوى، أو المشكلة الشهوات الطاغية. نرجع أن نقول بأن النبوات ينبغي أن ترى على الحقيقة التي هم عليها عليهم الصلاة والسلام، والتي أكدت النصوص عليها أيما تأتي. ما الذي يبقى؟ يبقى السمعية، حدث ولا حرج في السمعية. هذا مختصر أو هيكل، ما أسميه هيكل عظمي، هو ربما كان هيكلا عظميا، ينبغي أن يكسب اللحم بالخلايا ويمتلئ وينبض بالحيوية. إذا أقمنا بهذا وجدنا أنفسنا أمامه همم كليلة دعتنا إلى لكن من التطويل كلة الهمم، فصار فيه الاختصار متزم. ما الهمة؟ ما بواعث كللها؟ ما بواعث الاستنهاض بها؟ ما الأدلة على ذلك من كتاب الله وسير السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى؟ هذا ومعه غيره إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا والمغاب عنا منا ولكافة المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.